أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. ما هو همز الشيطان ونفخه ونفثه؟ جاء في الحديث أن الرسول فسر همزة بأنها موتة الصبع ويحتمل الصبع للناس من الشيطان ونفخه الكبر ما يقع في نفوس الناس من الكبر، ومن الشيطان ينفخ بعض الناس حتى يتكبر على عباد الله، ونفخ الشعر المذموم زي الشعر المذموم والقصائد المذمومة في ما حرم الله من تشويه بالنساء والدعوة إلى الزنا أو إلى الخمر أو إلى غير ما حرم الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.